صلاته عليه الصلاة والسلام. أما في حق الرجال فلا، في حق النساء نعم استغفر الله، في حق النساء فلا. لماذا؟ لأن المرأة كلها عورة، فإذا باعدت بين ضبعيها وجنبيها وفخذيها وبطنها فإنها تبدو أعضاؤها، فإن أعضاءها تبدو معينة مميزة، وبذلك تصير ظاهرة العورة، ظاهرة العورة، ظاهرة العورة في الظاهر فقط وليس الباطن. ومن ثم سنة في حق المرأة أن تجمع بطنها مع فخذيها كما تجمع أيضا يديها مع جنبيها. وما في حق الرجال فالسنة هو أن يباعدوا بين بطونهم وأفخاذهم كما يباعدوا بين أذرعتهم وجنوبهم. ثم كذلك من السنة في السجود أن تكون اليدان حذوة الأذنين أو حذ، أن تكون الكفان يعني الراحتان، راحة الكفان حذوة الأذنين أو حذوة المنكبين، وأن يوقف الساجد ذراعيه ولا يفترشهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش كافتراش الأسد. هذه السنة إذن، وأن يكون السجود على سبعة أعضاء كما سبق، والأعضاء هي الجبهة والأنف والكفان والركبتان وأصابع الرجلين. طيب، إذن من السنة في حق الرجال أن يباعدوا ما بين بطونهم وأفخاذهم وكذلك ما بين ذراعيهم وجنوبهم، هكذا يقول البطن من يبعد. يقول وكذلك من السنة في الصلاة حين يسجدون أن يوقفوا مرافقهم بمعنى أن لا يفترشوها، وأن تكون كذلك بعيدة عن جنوبهم. ثم يقول وقال وصفة الجلوس، يشير إلى السنة المتعلقة بصفة الجلوس، وصفة الجلوس تلقينه نعم قال وصفة الجلوس تلقين اليدين، بمعنى أن الإنسان إذا جلس بين السجدتين هذا كذلك من السنة، من السنة أن يجلس الجلوس الوارد في السنة حين يجلس بين السجدتين، لا يجلس كما أو كما اتفق، بل ينبغي أن يكون جلوسه موافقا للسنة. وهذا ما وهذا الذي يعني بقول وصفة الجلوس، وصفة الجلوس بمعنى أن من السنة أيضا المحافظة على صفة الجلوس، من السنة المحافظة على صفة الجلوس. كيف صفة الجلوس؟ صفة الجلوس أن ينصب رجله اليمنى ويفترج رجله اليسرى ويجلس عليها، هكذا كان عليه الصلاة والسلام يفعل. إذن يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى ويستقبل بأصابعه أصابع رجله اليمنى القبلة، ثم يبسط يديه كذلك فوق ركبتين، فوق ركبتين. هذا من السنة إذن في الجلوس، سواء كان الجلوس بين السجدتين أو الجلوس للتشهد الأول. وأما الجلوس للتشهد الأخير فله صفة أخرى، وهو أن ينصب اليمنى ويجعل اليسرى تحتها مثناه ويجلس بمقعدته على الأرض. إذن هناك فرق بين صفة الجلوس في التشهد الأول وبين صفة الجلوس في التشهد الثاني. التشهد الأول مع جلسة بين السجدتين قلنا يفترش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى مستقبلا بأصابعها قبلة. جلسة أو جلوس في التشهد الأخير فينصب اليمنى ثم يدخل اليسرى تحتها ويجلس بمقعدته إلى الأرض. هكذا يصف لنا الواصفون صفة جلوسه عليه الصلاة والسلام. ف هذا معنى قوله وصفة الجلوس. ثم قال تمكين اليدين تشفي من ركبتيه في الركن. وصفة الجلوس هذه سنة مستقلة. قوله تمكين اليدين من الركوع هذه صفة أخرى، هذه سنة أخرى من سنن الصلاة. تمكين اليدين من الركبتين حين الركوع، تمكين اليدين من الركبتين حين الركوع. فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا ركع يسوي بين ظهره ورأسه، يسوي بين ظهره عليه الصلاة والسلام ورأسه، فلا ينكس رأسه ولا يرفعه، حتى إنك لو وضعت قدحا فوق ظهره عليه الصلاة والسلام لبقي تناهوا. كان عليه الصلاة والسلام يمكن يديه من ركبتيه مفرجا أصابع يديه. هذا إذن من السنة في الركوع، فينبغي المحافظة عليه. وكذلك ينبغي تنصيب رجلين جعلهما مرصوبتين، أي لا يطويهما الإنسان. ثم قال يقول من سنن الصلاة مسح الرجلين، أي عدم تركهما معوجتين مثلا. ينبغي أن يمسد الراكع رجليه ثم يضع يديه على ركبتيه، ثم يسوي ظهره ويجعل رأسه كذلك مستوى مع ظهره غير منكوس ولا مرفوع. ثم قال ومن سنن الصلاة، يقول مؤلف، قراءة المأموم في الصلاة السرية. قد سبق أن القراءة المأموم الفاتحة في الصلاة السرية واجبة إلا في حالة واحدة، وهي إذا أدرك الإمام راكعا. أما إذا لم يدرك الإمام راكعا فيجب عليه أن يقرأ الفاتحة، لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن يقرأ بأم القرآن، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة اقرأ بها في نفسك. إذن إنما يسقط وجود قراءة الفاتحة إذا كان المأموم، يسقط وجود قراءة الفاتحة المأموم إذا كان في الصلاة الجهرية بدليل ما في الموطأ وغيره. وأما في الصلاة السرية فيجب على المأموم أن يقرأ فاتحة الكتاب، ماشية سنة، بل يجب عليه أن يقرأ فاتحة الكتاب إلا إذا أدرك الإمام راكعا، فهنا تسقط عليه القراءة ويعتد بتلك الركعة التي وجد الإمام فيها راكعا. والدليل على ذلك والحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، يعني من جاء والإمام راكع فأدركه فقد أدرك الصلاة، فسقطت عليه فاتحة الكتاب في هذه الحالة، لأن الذي أوجبها النبي صلى الله عليه وسلم وقد أسقطها عليه الصلاة والسلام عن الموفى بحالة. قال ومن سنن الصلاة وقد سبق هذا وضع اليدين حذو الأذنين أو المكتبين في حالة السجود. ثم قال ومن سنن الصلاة أيضا رفع اليدين، رفع اليدين في كم من مواضع؟ في أربعة مواضع، لكن المؤلف رحمه الله يشير إلى أن الرفع إنما يشرع في موضع واحد وهو عند تكبيرة الإحرام. أما هذا الموضع فقد تواتر نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ثبت بحديث متواتر من في ذي القفا، فيكون هذا الرفع عند تكبيرة الإحرام قد ثبت ثبوتا قطعيا، لأنه ورد بحديث قطعي، فقد رواه من الصحابة نحو 50 صحابيا، ومنهم العشرة المبشرون بالجنة، ومنهم الخلفاء الأربعة، وكلهم قد رووا لنا الرفع. والرفع يجوز أن يكون مقارنا للتكبير، ويجوز أن يكون قبيل التكبير، يجوز الإنسان أن يرفع ثم يكبر، أو يرفع عند نطقه بالتكبير. ويشرع الرفع، وهذا لم يذكره المؤلف رحمه الله، يشرع الرفع في ثلاثة مواضع أخرى، وهي عند النزول والركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد في الصلاة الرباعية. فيشرع الرفع أيضا في هذه المواضع الثلاثة بدليل ما ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة يرفع يديه وإذا أراد أن يركع رفع يديه أو يرفع يديه ثم يرفع يديه حين ثم يرفع يديه حين يرفع من الركوع ثم يرفع يديه حين يقوم من اثنتين ولا يفعل ذلك في السجود ولا في الرفع من السجود. إذا كان يرفع عليه الصلاة والسلام في كل موطن في أربعة مواطن. الموطن الأول عند تكبيرة الإحرام، الموطن الثاني عند النزول إلى الركوع، الموطن الثالث عند الرفع من الركوع، الموطن الرابع عند القيام من الركعة الثانية في الصلاة الرباعية. ولا يفعل ذلك في سجوده عند قصره ولا عند رفعه. والذي لم يقل بالرفع في هذه المواطن الثلاثة ليس عنده أي دليل، بل الدليل هو خلافه. وقد ورد حديث موضوع رواه أحد الزنادقة يدل على نفي الرفع، وهو قوله لا صلاة لمن لم يرفع لا صلاة لمن رفع يديه. هذا الحديث باطل لا تحل روايته لأنه من مستور على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن من سنن الصلاة الرفع في مواطن أربعة: عند تكبيرة الإحرام وعند الرفع وعند الركوع وعند رفع من الركوع وعند القيام من اثنتين. هذا معنى قوله رفع عند الإحرام خداعا. قال انت عين تجد القدر السمان. آخر ما تبقى من المستحبات التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وإن كنا في أول هذا الباب أو في أول قسم السنن المستحبات بأنه يذكرها كلها من بقية عليه المستحبات الأخرى والمندوبات، وكان أشبر به أن يذكرها لأن ذكر هذا القدر يلزم أن السنن المستحبات محصورة فيها، مع أن السنن المستحبات كما سنلاحظ هي أكثر من ذلك. نشير بقوله هنا تطويله سبحان وضوعا الى اخر البيت الى سنه اخرى من سنن الصلاه ومستحبات من مستحباتها، وهي قراءه السوره الطويله في صلاه الصبح وفي صلاه الظهر وقراءه السور المتوسطه بالنسبه لصلاه العشاء وقراءه السور القصار بالنسبه لصلاة العصر وصلاة المغرب. وقد سبق أن المراد بالقصر هنا أو الأوسط أو الطول هو القسم الرابع من أقسام السور التي ينقسم إليها. إن قلنا بأن سور الفرع الكريم تنقسم إلى أربعة أقسام: القسم الأول وهو الطوال، والقسم الثاني وهو المثان، والثالث والرابع وهو المفصل. فهو لا يقصد بالأوسط هنا والطول والقصر هذه الأنواع الأربعة، وإنما يقصد النوع الرابع منها فقط وهو المفصل، لأن المفصل في حد ذاته ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الطويل، والثاني الأوسط، والثالث قصير. فيعني بطول الصبح أي بقراءة السور الطويلة في الصبح والظهر، ويعني بقراءة السور المتوسطة في العشاء، ويعني بقراءة السور القصيرة في المغرب والعصر، يعني بها القسم الرابع فقط وهو المفصل الذي انقسم إلى الثلاثة السابقة. وهذا الحصر هذا الحصر الذي حصر المؤلف رحمه الله قراءة السور فيه ليس عليه دليل، والدليل على خلاف ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يلتزم هذا في صلواته، لكن الكثير عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في صلاة الصبح وفي صلاة الظهر بالسور الطويلة، وأما العشاء فتارة وتارة إن كان يغلب عليه يقرأ فيها بالسور قصيرة، والمغرب كذلك كان يفعل فيها تارة وتارة، أي تارة يقرأ في سورة من السور الطوال، وتارة يقرأ بالمتوسط، وتارة يقرأ بالقصير. هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام في قراءته. إذا كان عليه الصلاة والسلام بالنسبة لصلاة الصبح كما ثبت ذلك في الصحيح أنه مرة يقرأ 60 آية، ومرة يقرأ ما يقارب 100 آية، تارة يقرأ 60 آية أو ما يقاربها، تارة يقرأ 100 آية أو ما يقاربها، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام ينظر إلى أحوال الناس، فإذا رأى أصحابه فيهم استعداد وتهيئة لسماع الكثير من القرآن كان يختار السورة الطويلة لسماعها، فإن وجدهم غير نشيطين يقرأ عليهم ما لا يجعلهم يملون، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا يمل حتى تملوا، وهكذا أيضا في سورة الدهر، فكثير ما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم فيها مقدار إفلامين تنزيل، يعني قرأ إفلامين تنزيل، وإما يقرأ ما يقارب هذه السورة أو ما يقارب نصفها، والعصر كان يقرأ فيها عليه الصلاة والسلام بنصف ما كان يقرأ في سورة الظهر إذا أطال في سورة الظهر، فإذا لم يطل فإنه كان يقرأ عليه الصلاة والسلام في صلاة العصر مثل ما كان يقرأ في سورة الظهر، وأما المغرب فتارة يقرأ فيها عليه الصلاة والسلام سورة طويلة كما قرأ يوما سورة الأعراف في ركعتين، قرأ سورة الأعراف في جائزة الحصار في السورتين، وتارة يقرأ فيها بسورة الطور كما ثبت ذلك أيضا في الصحيح، وتارة يقرأ فيها بسورة المرسلات، وتارة يقرأ فيها بسورة الدين أو بسورة الزلزلة، وهكذا كان هدي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن حسب ما يكون عليه هو وأصحابه من الاستعداد والتهيئة، لأن القرآن الكريم ينبغي أن يقرأ ما دام الناس نشيطين لسماعه فرحين بتلاوته، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم، وإذا اختلفتم عليه فقولوا، حتى في القراءة خارج الصلاة ينبغي أن يقرأ ما دام الناس متآلفين عليه مجتمعين عليه غير سبيلين ولا مالين، فإذا أصابهم الملل أو السعادة فينبغي أن يقولوا لأن الله لا يمل حتى يمل العباد، وهكذا ينبغي أيضا، ولا بأس أن يقرأ الإنسان بعد سورة أول سورة أو آخر سورة أو وسط سورة أو غير ذلك، لأن هذا كله أمر فيه واسع والحمد لله وليس فيه حرج، وقد ثبت ذلك في السنة، فإنه عليه الصلاة والسلام ربما قرأ سورة كاملة، وربما قرأ بعض سورة، وربما قرأ 60 آية، وربما قرأ 100 آية، وربما قرأ من أوساط مفصل أو قرأ من قصار مفصل في صلواته كلها، فإنه صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قرأ في صلاة الصبح بالمعوذتين في سفر، إذ يقول يا أعوذ برب الفلق ولا أعوذ برب الناس، وطارة في صلاة الصبح قد يقرأ حتى إذا زلزلت الأرض زلزالها، وهكذا. طيب، وثبت أن أحد الصحابة كان رضي الله عنه إذا كان يؤم في مسجد قباء وكان كلما قرأ سورة من القرآن يضيف إليها سورة الإخلاص، هكذا دأبه دائما حتى ضاق منه، حتى ضاق منه أصحابه، فجاءوا يشتكونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله إن صاحبنا هذا لا يقرأ بسورة إلا أضاف إليها سورة الإخلاص، لأنهم قالوا إما أن تقرأ سورة الإخلاص وإما أن تدع. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال له عليه الصلاة والسلام ما حملك على ما تفعل أي على هذا؟ قال يا رسول الله إني أحبها. فقال له عليه الصلاة والسلام حبك إياها أدخلك الجنة، وأقره على ذلك. دل على أن الإنسان لو قرأ سورتين في ركعة واحدة أو قرأ بعد سورة أو أول سورة أو آخر سورة فإن ذلك كله محبوب إلى الله، كل ذلك موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك رأي الإمام البخاري رحمه الله يترجم على هذه المسألة ترجمة تدل على أن الأمر فيها واسع، فيقول في الترجمة باب قراءة سورتين، باب قراءة سورتين أو سورتين في الركعة، قراءة سورتين في الركعة أو قراءة أول سورة أو قراءة الخواتيم أو قراءة سورة قبل سورة. هذه الترجمة تدل على ساعة الأمر في هذا، على ساعة الأمر في هذا، على أن الأمر واسع في ذلك. يعني الإنسان له أن يقرأ سورتين في ركعة واحدة، ولو أن يقرأ أول سورة، ولو أن يقرأ آخر سورة، ولو أن يقرأ بعد سورة، ولو أن يقرأ سورة قبل سورة، كل ذلك واسع. هذا هو إذن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، هو قراءة ما تيسر من القرآن بعد قراءة الفاتحة التي هي ركن من أركان الصلاة لا صلاة إلا بها. ثم قال يقول مما يستحب أيضا، مما يستحب أيضا طول الركعة الأولى وتمييزها عن الركعة الثانية، طول تطويل الركعة الأولى عن الركعة الثانية، بمعنى أن تكون الركعة الأولى مشتملة على قدر من القرآن أكثر من الركعة الثانية. وهذا له دليل من السنة، يقول أحد الأصحاب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفتتح صلاة الظهر فينطلق أحدنا إلى البقير فيقضي حاجته ثم يرجع إلى أهله فيتوضأ فيدرك الركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يطيلها عليه الصلاة والسلام. إذا كان يدخل صلاة الظهر كان خطاب صلاة الظهر، يذهب أحد الصحابة إلى البقير ويقضي حاجة ثم يرجع إلى أهله ويتوضأ، ويجد النبي صلى الله عليه وسلم ما زال في الركعة الأولى من صلاة الظهر. ثم يشير بقوله بعد ذلك إلى أن من سنة المستحبات الصلاة تقصير الجلسة الوسطى، تقصير الجلسة الوسطى بالنسبة للصلاة الرباعية. فمن المستحب أن يقصر المصلي إذا كان إماما أو مأموما أو فردا الجلسة الأولى، ودليل على ذلك ما ثبت في السنن أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس في الركعتين كأنه جالس على رضف، وكناية عن تخفيف هذه الجلسة الوسطى، أي كأنه جالس على حجارة محماة كاملة يطيلها. إذا كان صار من المستحب ومن المندوب تقصير الجلسة الأولى، وتقصيرها يتحقق لئلا يتجاوز الإنسان ألفاظ التشهد، لئلا يتجاوز المصلي ألفاظ التشهد. فذهب بعض العلماء إلى مطلوبية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجلسة الأولى، يستدل بعمومات الواردة في هذا الباب، وباستدلاله وجه، لكن الذي عليه الجمهور هو الاقتصار على ألفاظ التشهد في الجلسة الوسطى، وعليه فتكون قصيرة، ويكون الذي فعل ذلك قد قصر الجلسة الوسطى بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من مستحبات ومن واجبات الصلاة تقديم اليدين، على الرجلين حين الهوي والنزول إلى السجود. ودليل هذا المستحب كان هذا المستحب المفرق فيه العلماء، فمنهم من قال المستحب إلى هو تسليم المطلبين على اليدين. واستدل هذا القائل بحديث وائل بن حجر فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل إلى السجود قدم ركبتيه على يده. وأما الذي قال بأن المستحب وسليم يدين على الركبتين فدليله ما خرجه أحمد أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ركع أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليجعل يديه قبل ركبتيه. فإنها إذا دليلان مختلفان، أحدهما يقول بتقديم الركبتين على اليدين، والثاني يقول بعكسه وهو تقديم اليدين على الركبتين. وهنا اختلفت أنظار العلماء أمام هذين الدليلين، فبعضهم قدم حديث وائل بن حجر وقال باستحباب تقديم الركبتين على اليدين، وبعضهم قدم حديث أبي هريرة. وعلى هذا مذهب مالك رحمه الله، وفيه تقديم اليدين على الركبتين. ولكن القيم رحمه الله في كتاب الهدي الى ان المستحب تقديم الركبتين على اليدين عامل بحديث وائل، ورد على حديث ابي هريره بانه حديث مقبول، اي من قال يديه على الراوي، اي كان اراد ان يقول وليجعل ركبتيه قبل يديه فانقلب عليه. لكن هذا احتمال، هذه الاجابه عن الحديث اجابه احتماليه، ولذلك فالقلب لا يثبت بالاحتمال. يعني ان نقول بان الحديث فيه انقلاب على الراوي هذا لا بد فيه من دليل، لا بد فيه من دليل، وان كان قد يقول قائل دليلنا هو حديث وائل بن حجر، حديث وائل بن حجر ودليله. لكن نقول ولماذا لا يكون حديث أبي هريرة مقدما وهو الأصل في المسألة؟ ولذلك نقول من أفضل بالنسبة لمن وجد الناس يقدموا اليدين على الرجلين أن يستطيعوا أن يأخذوا بحديث أبي هريرة، فهو أوفق وأليق وأسهل، وليس فيه ما يجعله المخالف للناس، والحديث صحيح ليس فيه مخالف. إذن هذا هو دليل قارب الإسلام تقديم اليدين على الركبتين وحديث أبي هريرة وليس اليدين قبل الركبتين. ثم قال وكبر في هذا الكتاب ومن مستحبات التردد بها موجودة أيضا عند الرفع من السجود أن يقدم ركبتين على يد، أن يقدم ركبتين على يدين. وفي هذه المسألة أيضا خلاف، مثلا قال المستحب هو العكس وهو التقديم اليدين كرفع على الركبتين، تقديم اليدين في الركبتين مبارك. هناك من قال المستحب هو التقديم الركبتين على اليدين، ولكل دليل، دليل من قال تقديم الركبتين على اليدين. وما ثبت ايضا في السنن ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا اذا قاموا صلاتهم يعني من السجود يعتمدون على أيديهم كأنهم يعجلون، يعني يعتمدون على أيديهم كأنهم يعجلون. والأحسن هو أخذ هذا النوع المستحب، وذلك فهو ليس فيه أيضا فتنة ولا خلاف مع الناس، وهو ثابت بهذا الحديث الذي ذكره. قال إذا الآن يكون المؤلف قد انتهى من ذكر المستحبات والمكروبات التي ظن أنها هي المستحبات والمندوبات التي تنحصر فيها المستحبات والمندوبات الصلاة، مع أن هناك مستحبات أخرى ومندوبات أخرى فاتته والمكره. ومن هذه المستحبات، ما هو من قبيل ما لا يقول به المؤلف ولذلك يكون مختركه تقريبا لغيره حين قلد غيره في ذلك. فذلك مثل إحباب تنبي وضع اليدين على الصدر في الصلاة. فهذا من السنة المستحبات التي ذكر المؤلف المؤلف خلافها هو المستحب. فمن المستحبات من وضوء الصلاة وضع اليدين إحداهما على إفراغ الصلاة، وهذا صدق الاستدلال عليه وأن له أحاديث كثيرة في ذلك. ومن المستحبات من الجبات التي نذكرها أيضا وهو قراءة دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة القرآن، وهذا ثابت في حديث أبي هريرة الذي هو في البخاري، وثابت كذلك في أحاديث أخرى. حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري هو قول أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي لا تقوم في سكتة التي تسكتها بعد تكبيرة الإحرام. قال له النبي عليه الصلاة والسلام إني أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين مسجد المغرب، اللهم اغسلني من خطايا كما يغسل أبي هريرة، اللهم اغسلني من خطاياي بسمائي وبكشف الله. وفيه رواية أخرى عن عمر بن الخطاب سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. في رواية أخرى لعلي بن أبي طالب وهي طويلة. المقصود أن من الواجبات المستحبة الترزم بها قراءة دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، هذا لا يقول المؤلف ذلك للخوف. ومن مندوبات الصلاة ومستحباتها أيضا الرفع، وقد سبقت الإشارة إلى الرفع في ثلاثة مواضع أخرى سوى الموضع الأول الذي هو تكبيرة الإحرام، هو الرفع عند الركوع والرفع بعد الركوع والرفع عند القيام والتكبير. ومن المستحبات والمندوبات التي نذكرها استعاذة بالله تعالى من أربعة أمور قبل السلام وبعد نهاية التشهد، وهذا دليله وما ورد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد فليستعذ بالله من أربع، أن يقول في استعاذته اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم وأعوذ بك من فتنة الحياة والممات وأعوذ بك من فتنة الدجال وأعوذ بك من المأثم ومن المحرم. قد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولذلك ذهب بعض العلماء إلى وجود الاستعاذة من هذه الأمور، لأن الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، والأمر كما ذكرنا دائما ينصرف إلى الوجود إلى مصحف قريب يدل على أمر الاستعاذة. لهذا المستحب الصلاة أن يستعيذ بالله من عذاب القبر ومن عذاب جهنم، ويستعيذ بالله من فتنة الحياة والممات، ويستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال، ويستعيذ بالله كذلك من المأثم والمغرم. المأثم يراد به ما هو الإثم، والمغرم يراد به الدين الدين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بهذه الأربع حتى لقي الله تعالى، وأمر أمته أن تستعيذ بالله من هذه الأمور. هذا من مستحبات ومندوبات الصلاة. المستحبات ومندوبات الصلاة أمور أخرى هي خارج الصلاة، هي خارج الصلاة. منها إذا سلم، منها إذا سلم إذا أنهى صلاته أن يستغفر الله ثلاثا، يستغفر الله ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الذكر دبر صلاته كلما سلم عليه الصلاة والسلام، كان يشعر به حتى يسمعه أصحابه، وحتى كان الصحابة يعرفون من صرفه عليه الصلاة والسلام صرفه بالجهر بها بالدعاء اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد ولا تشرك به. وكذلك مما يستحب أن يقال بعد الصلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومما يستحب أن يقال بعد الصلاة أيضا قراءة آية الكرسي، هل لا يستحق كذلك أن يقال بعد الصلاة خليف على وجهه ويقال بعد الصلاة وهو ذكر الباقيات الصالحات التي هي التكبير والتحميد والتسبيح ثلاث وثلاثين وختمها لا إله إلا الله؟ فهذه من سنن ومستحبات الصلاة التي لا ينبغي لمسلم أن يحرم نفسه من ثوابها. وبعد أن ننتهى على ما يتعلق بالاسم ومستحبات الوجوبات شرع يتكلم فإن فعله لا يكون فيه عقاب ومن تركه فإن تركه يترتب عليه ثواب. قال رحمه الله وكريم بسم الله تعوذات التضليلات المثلي يشير بهذا إلى شيئين مكروهين كرهاهما بعض الفقهاء وهما التعوذ في صلاة الفرض بسم في صلاة الفرض لكن لا في الله. وهذه الكراهة التعوذ أو بسم الله قد استدل بعضهم عليها بحديث أنس بن مالك الذي فيه أنه صلى مع أبي بكر صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وفي رواية وعثمان فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين ما يقرؤون شيئا قبل ذلك وفي رواية لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم قبلها ولا بعدها. هذا هو دليل من قال بكراهة البسمة والتعوذ في الصلاة. وهذا الدليل غير صحيح لأنه حديث مضطرب روي برواية متعددة فيها الرواية التي نفت القراءة